بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم السبت الموافق للتاسع من شهر شوال من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير الجلالين وسورة آل عمران والآية 18. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شهد الله بين لخلقه الدلائل والآيات أنه لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو، وشهد بذلك الملائكة بالإقرار وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ قائما بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الجملة، أي تفرد بالقسط بالعدل لا إله إلا هو، كرره تأكيدا العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام، أي الشرع المبعوث به الرسول المبني على التوحيد، وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه إلى آخره، بدل اشتمال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر ببعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي المجازاة له. طيب، قوله تعالى شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة، هذه الآية تتعلق بالاعتقاد وتوحيد الإلهية، وأن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير، ومن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، لأن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الإلهية. طيب، لماذا جاءت هذه الآية؟ نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني زينة الدنيا وفتنة الدنيا وما زين الناس من حب الشهوات، ثم يعني رغب سبحانه وتعالى فيما عنده في الدار الآخرة، وأن هذه الدار ليست لكل إنسان وإنما للذين اتقوا عند ربهم، واضح؟ لما ذكر نعيم أهل الجنة وصفات هؤلاء المنعمين، نعيمهم بأن لهم يعني عند ربهم جنات تجري تحت النهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ذكر صفاتهم. لما ذكر يعني صفات هؤلاء، لما ذكر صفات هؤلاء المتقين ذكر صفات هؤلاء بأنهم الصابرين والصادقين والقانتين إلى آخره، جاءت الآية لتقرير التوحيد، كأن هذه الآية مقدمة لمناقشة اليهود كما ذكرنا والنصارى، خاصة النصارى أهل الكتاب. يعني احنا ذكرنا في بداية السورة أنها تقرر التوحيد بإثبات أن الذي يستحق الوحدانية هو الله، وأن ما ادعاه النصارى من ألوهية عيسى وأنه إله أو ابن الله أو نحوه هذا كله باطل. فبدأت الآية الآن تقرر، تعود تقرير التوحيد. شوف، أول السورة قال لا إله إلا هو الحي القيوم، زين، ثم بدأت تذكر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، عادت مرة أخرى لتقرير التوحيد لتبني عليه مواقف أهل الكتاب، وأن الدين هو الإسلام، وأن المستحق العبادة هو الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. حقيقة عيسى أنه عبد الله ورسوله، لا يزاد على هذا ولا يرفع أكثر من كذا. ولذلك بدأت بالتوحيد في إفراد الله. يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما معنى شهد؟ أصل الشهادة هي الحضور، تقول شهدت المعركة حضرتها، أصل الشهادة هي حضور. وسمي الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لأنه حضر المعركة أو لأنه شاهد شيئا خفي على الناس من مشاهدة الجنة والنعيم الآخرة وكذا وكذا. فهي تدور حول الشهود المشاهدة والحضور. والحضور لما تقول شهادة فلان أنه كذا وفلان يشهد يعني فمن شهد منكم الشهر أي حضره. الحضور والمشاهدة العين البصرية شاهدت الشيء ببصري. طيب هنا شهد الله قال بين يعني أظهر لخلقه أظهر لخلقه دلائل دلائل وآيات التوحيد. فكأنه جعل البشر يشهدون وينظرون ويشاهدون الدلائل الدالة على توحيده سبحانه وتعالى. طيب يقول شهد الله بين لخلقه بالدلائل والآيات. شهد على أي شيء؟ على أنه لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا الله إلا هو. وشهد بذلك الملائكة لأن قوله والملائكة أي وشهدت الملائكة بالإقرار. والملائكة بلا شك إنهم يعني من أقرب الناس عبادة لله سبحانه وتعالى. طيب والملائكة بالإقرار وأولو العلم قال أولو العلم على إطلاقه يدخل فيه الأنبياء وأهل العلم. وقال المراد بالعلم الاعتقاد واللفظ يعني أهل العلم بالاعتقاد واللفظ يعني يقول لك الله عز وجل شهد على وحدانيته وأقر على وحدانيته والملائكة شهدت وأقرت على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وكذلك أولو العلم أولو العلم أيضا من الأنبياء ومن دون الأنبياء من أهل العلم الذين فتح الله عليهم وأعطاهم من العلم. قال العلم بالاعتقاد واللفظ يعني العلم المتعلق بالعقيدة الاعتقاد ما يعتقده والعلم بغيره. سيدخل في ذلك أيضا العلم بما يعتقده الإنسان في قلبه وما يعلمه بجوارحه العبادات عامة. كلمة أولي العلم العلم مراد به على إطلاقها علم الله وعلم رسوله وعلم الشريعة علم الدنيا والآخرة مما يتعلق بالشرع. قالوا أولي العلم قائما حال تعود إلى الله عز وجل أي شهد الله وشهدت الملائكة وشهد أهل العلم لأن الله قائم بتدبير مصنوعاته. شف قال ونصبه على الحال شايف على الحال. قال صاحب الحال من هو؟ قال هو الضمير هو لا إله إلا هو أو اللفظ الجلالة في شهد الله شهد الله أنه قائم أنه والحال أنه قائم يعني كلها صحيحة. شهد الله قائما بالقسط بالعدل لا إله إلا هو أعادها مرة أخرى قال كرره تأكيدا كرره أحيانا يعني احنا عندنا قاعدة التأسيس أولى من التأكيد هذه قاعدة قد يكون التأكيد له وجه هنا يرجح أنه تأكيد يعني أكد سبحانه أن الله أخبر الله عز وجل بأنه هو المنفرد بالتوحيد والإلهية والملائكة تشهد معه وأهل العلم يشهدون ثم قرر مرة وأكد مرة ثانية أو نقول تقرير تأسيس جديد ليبني عليه أنه هو العزيز الحكيم لأن لما قال لا إله مرة ثانية أضاف عليه العزيز الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. طيب لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ممن يشهد له بالتوحيد إلا الملائكة وأولو العلم ولم يذكر عامة الناس ما قالوا الناس أجمعين زين لأن الناس فيهم الكافر فيهم الجاحد وغيره فيهم المنافق لكن أهل العلم هذا شرف لهم شرف أن الله سبحانه وتعالى يعني أثنى عليهم وجعلهم في صفوف الملائكة وجعلهم يشهدون كما يشهد على نفسه وأشهد ملائكته وأشهد أهل العلم هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. وأعلم وأعلم، وهذا يدل على فضيلة العلم. طيب، يقول هنا: إن الدين عند الله هو الإسلام، أي الدين المرضي، يعني الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، هو الإسلام. قال: الإسلام المراد به الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد، وفي قراءة بفتح أن. طيب، المراد بالإسلام هنا هو يقول أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد، المبني على التوحيد. هذا ممكن يحتمل أن يكون المراد به الإسلام يعني مطلقا يدخل فيه الإسلام الشرعي اللي دين نبينا محمد ودين الأنبياء السابقين، زين. وقد يقال إن المراد بالإسلام هنا هو الإسلام المصطلح عليه، وهو إسلام هو دين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن الشرائع السابقة نسخت. وأنا في نظري أن القولين لا يتعارضان، القول الذي ذكر المؤلف وهو أن المراد بالإسلام هو دين الرسل السابقين، زين، المبني على التوحيد، أو يقال أن الإسلام هنا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قال: بني الإسلام على خمس. ما هو الإسلام؟ هو دين محمد، صح؟ إيه. فهل نقول أن المراد بالإسلام هنا هو إسلام مطلقا في دين الأنبياء السابقين، أو المراد بالإسلام هنا هو دين الإسلام اللي هو دين نبينا محمد؟ يظهر أن ما في تعارض. ليش؟ لأن الأديان السابقة كلها داخلة فيه، ولأن محمد دعا لما دعت إليه الرسل، ويدل على ذلك آيات كثيرة، منها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدل على أن جميع الرسل كلهم يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى التوحيد، فلا تعارض. وإذا قيل الإسلام في مصطلح القرآن، المراد بالإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والأديان داخلة لأنه مصدق لها ولا يعارضها، هذا في الأصول. أما الشروع أما الفروع لا، الفروع انتهت، نسخت بأي شيء؟ بشريعة محمد. الفروع كلها نسخت بشريعة محمد، فمن يتعبد بشريعة عيسى أو موسى أو إبراهيم لن يقبل منه، وهذا اللي يظهر. يعني نظرت كذا ونظرت كذا كلها صحيحة، لكن الذي يظهر المؤلف اختار ماذا؟ اختار أنه دين الأنبياء، والذي يظهر الله العالم أن المراد به الإسلام هنا هو الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين محمد، ويدخل فيه الأنبياء السابقين لأديانهم الأصول، العقيدة والشروع والأصول داخله، ما في مانع، ما في مانع، واضح؟ طيب، هو يقول في قراءة أن الدين عند الله الإسلام، زين، يقول هذا إذا قرأت بالفاتح، زين، فهي بدل اشتمال. يقول هنا: هو ما ذكر القراءة ثلاثة، عندك قراءة؟ هنا قراءة الكسائي، قراءة الكسائي من السبعة، يعني قراءة متواترة. قراءة الكسائي من السبعة قراءة متواترة: أن الدين عند الله الإسلام، فيكون بدل. يقول: بدل اشتمال، يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أن الدين عند الله الإسلام، أي شهد الله أنه لا إله، أي شهد بالتوحيد الذي هو الإسلام. إي نعم، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن الدين، فأن الدين بدل اشتمال من الأول، هذا قصد. فكأنه يقول: شهد الله بالوحدانية الذي هو الإسلام، عرفت؟ بالوحدانية الذي هو الاستسلام لله بالعقيدة، بالعقيدة، بالتوحيد. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى هنا يأتي الآن يعني سبب سياق التوحيد شهادة لا إله إلا الله. شف جاءك الآن يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من هم اليهود والنصارى في الدين، اختلفوا في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض، يعني اختلفوا بين الإيمان والكفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، يعني يبغي بعضهم بعضا، أن يعتدي بعضهم على بعض. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي المجازات له، يعني سريع الحساب. يقول ومن يكفر بآيات الله، تأتيه الآيات فيكفر بها، فإن الله يجازيه، وجزاؤه سريع سبحانه وتعالى، لا يشغله شغل عن شغل. طيب الآن عندنا توحيد أن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا التوحيد بشهادته وشهادة الأنبياء وشهادة أهل العلم، وأن الإسلام هو التوحيد لا فرق. الإسلام هو الذي دعت إليه الأنبياء، هو دين الإسلام في محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء اليهود والنصارى قد اختلفوا فانشقوا، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، واختلافهم سبب كان سببا في التناحر والتقاتل فيما بينهم، فهذا معناه. يقول اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لما جاءهم العلم جاءهم التوحيد وجاءتهم دعوة محمد، اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم، لأنهم منهم من آمن بمحمد ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر، فاختلفوا. مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من الكتاب ومشركين مفكين، ما كانوا مفكين عن دينهم إلا من بعد ما جاءتهم بينة، جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لهم الحق من الباطل، فالذين فأهل الكتاب كان منهم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره، ومنهم من كفر، منهم من كفر. فقال الشيخ قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. طيب الآن تدخل، الآن ندخل في مواقف الكتاب من الإسلام. تفضل. أحسن الله عليكم. قال إن الذين يكفرون بآيات الله فإن حاجوك خاصمك الكفار يا محمد في الدين، فقل لهم أسلمت وجهي لله، أن أنقدت له أنا ومن اتبعني، وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى، وقل للذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب أأسلمتم، أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ التبليغ للرسالة، والله بصير بالعباد فيجازيهم بأعمالهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. طيب فإن حاجوك، قال المؤلف خاصمك الكفار، يدخل في هذا كل من كفر ولم يؤمن، سواء من كفار قريش أو من اليهود النصارى، كل من حاج النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد من الكفار عموما، سواء كانوا كفار أهل مكة أو اليهود النصارى. قال خاصمك هؤلاء يا محمد في الدين، زين خاصمك فيما جئت به، فقل أنا يعني لم أفعل شيئا إلا أني أسلمت وجهي لله، فقل لهم أسلمت وجهي لله، أي انقدت له أنا، أسلمت أي الإسلام الانقياد لله، ومن اتبعني أي أسلمت أنا أسلمت أنا وأيضا كل من تبعني فقد دخل في الإسلام، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قال أسلمت وجهي أي انقدت. طيب ليش خص الوجه؟ ما أسلم بذاته، ماذا قال الوجه؟ قال لشرفه، قال خص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى، يعني انقياد تام، انقياد تام، يعني مثل قوله تعالى قل إن يعني أسلمت يعني انقياد تام، مثل قولي تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، انقياد تام، انقياد تام. طيب شيخ قال وقل للذين أوتوا الكتاب، شوف خص أهل الكتاب، قال اليهود والنصارى والأميين أيضا معهم وهم مشركو العرب، زين، وقل للذين وقل للذين أوتوا الكتاب وأيضا قل للأميين أأسلمتم، قال المؤلف أي أسلموا، هذا يسميه أهل البلاغة استفهام بمعنى الأمر، هذا وارد، استفهام بمعنى الأمر، أأسلمتم استفهام أي أسلموا، شوف مثل قوله تعالى فهل أنتم مسلمون، فهل استفهام بس المراد به أسلم، فهل أنتم مسلمون، ومثل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، فهذه يسميها العلماء يعني مجيء الأمر بأسلوب الاستفهام، وهذا وارد يجوز أن يأتي الأمر بأسلوب الاستفهام. قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، جملة شرطية، إن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، يعني قل لهم أسلموا، فإن دخلوا في الإسلام وأسلموا كان ذلك خير لهم فقد اهتدوا. طيب وإن تولوا ولم يقبلوا ذلك الإسلام، قال فإنما عليك البلاغ أي التبليغ والرسالة، أنت عليك أن تبلغهم، زين، لأن رسالة لأن يعني وظيفتك البلاغ. طيب والله بصير بالعباد، الله فهم يرجعون إلى الله والله يجازيهم بأعمالهم. قال المؤلف هنا وهذا قبل الأمر بالقتال. طيب يعني كأنه يقول إنه نسخ بالقتال، شوف كأنه يقول هذا كان الأول الأمر أن هؤلاء المشركين مشركي العرب واليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم الرسالة، فإن قبلوها فالحمد لله، إذا ما قبلوها فقد بلغ، خلاص يقف عند هذا الحد. ثم جاءت آية السيف، إما أن يدخل في الإسلام أو يقتل، فنسخت هذا الأمر، والصحيح عدم النسخ، صحيح عدم النسخ. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية التي يدعى أنها ناسخة، وهي آية السيف، آية السيف هي التي يقولون إنها ناسخة، فلا تعارض. لماذا؟ لأن هذه الآية في وقت جاءت في وقت مناسب، وآية السيف جاءت في وقت مناسب، فقد يكون هذه الآية نزلت في وقت ما أمر بالقتال لأنه لم يحن وقته، ولأن الأوضاع لا تساعده، إما لعدم تهيئته للقتال، عدم وجود العدة والعتاد، فلذلك ما استطاع أن يقاتلهم، فلما تهيأت الأمور قاتلهم. فنقول نحن هذه الآية محكمة، تحمل على أي شيء؟ تحمل في كل زمان لا يستطيع المسلمون القتال فإنهم يعملون بها، فإذا جاء زمان القتال أو لا عملنا بآية القتال، واضح. وهذا كثير في القرآن، كثير كقول تعالى فاصفح عنهم، فاعفو عنهم، زمن ما تستطيع لتصفح، ما تستطيع تواجه الكافر بالسلاح، ما معك قدرة، وتعمل بالآيات التي فيها الدعوة إلى السلم والدعوة إلى يعني الهوادة وعدم القتال وعدم مواجهتهم، واضح هذه. طيب أحسن الله عليكم. قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وفي قراءة يقتلون النبي يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس وهم اليهود. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وفي رواية في قراءة يقاتلون، أيوة سنت. يقتلون ويقاتلون. النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود. روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم. فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم بهم. ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط. قال أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة فلا اعتداد لهم لعدم شرطها وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. ألم ترى؟ طيب الآن عندنا بيان حال هؤلاء الكفار لما بينت الآية الماضية الدعوة للإسلام والدخول في الإسلام وأن ذلك خير. زين ذكر يعني موقف هؤلاء وبيان يعني صفاتهم فقال إن الذين يكفرون بآيات الله يكفرون. فلاحظ أن يكفرون فعل مضارع يدل على الاستمرار يكفرون الآن وفي المستقبل. يكفرون بآيات الله المراد بآيات الله هي عموم الآيات كل ما من آية يعني علامة وآية تدل على وحدانية الله إلا يكفرون بها سواء كانت الآيات الشرعية أو الآيات الكونية. طيب يكفرون بآيات الله لا يصدقون بها. طيب ويقتلون النبيين يقول وفي قراءة ويقاتلون النبيين لكن هذا قد يكون وهم للمؤلف لأن القراءة يقاتلون ليست هنا الآية التي بعدها. شوف قال ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يؤمرون بالقسط هذه اللي فيها قراءة ويقتلون التي هي اللي فيها ويقتلون ويقاتلون هذا ما نبه عليه عندي الهامش يقول إن يقاتلون ليست في اللفظة الأولى إنما هي في اللفظة الثانية قد يكون هذا سبق قلم من المؤلف لأن اللفظة الثانية هي التي فيها قراءة حمزة يقاتلون. فإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هذه التي تدخل فيها القراءة اللفظة الثانية. طيب ويقتلون النبيين. طيب يقول هؤلاء هم اليهود. لماذا قلنا اليهود؟ لأن مشرك العرب لم يقتل الأنبياء. المشرك العرب ما بعث فيهم أنبياء. بعث فيهم إسماعيل ثم محمد. ولم يقتلوا لا إسماعيل ولا محمد ولم يحاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أهل مكة في وقت محدد. لكن الذين يقتلون الأنبياء هم اليهود قتلت الأنبياء هم اليهود ولأن هناك آيات في سورة البقرة دلت على أن الذين يقتلون هم اليهود. طيب يقول هنا وروي أنهم قتلوا 43 نبيا قال فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم. عاد التحديد بالرقم هذا يحتاج إلى دليل لكن عرف عن اليهود أنهم قتلت الأنبياء. طيب قال ويقتلون النبيين بغير حق. طيب هل كيف غير حق؟ يعني ممكن يقتلون بحق ولا كيف؟ نقول هذا التقييد بغير حق يعني أتي به للتشنيع عليهم من باب التشنيع عليهم يعني هم يقتلون الأنبياء أو يقتلون النبيين ومع ذلك يقتلونهم بغير حق يعني ليس معهم حق أصلا ولا يمكن يكون معهم حق. هذا من باب التشنيع يقول كيف لو كان معهم حق مع ذلك يقتلونهم بغير حق. طيب، ويقتلون نبيه بغير حق ويقتلون، هذه مرت الآية مثلها معنى. طيب، في سورة البقرة قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، هم أهل العدل والقسط والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هم الذي مثل ما ذكر هنا قال إنهم أن العباد الذين نهوهم عن قتل الأنبياء. يقول هنا في قراءة إيه نعم، قال يقتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط، على قراءتين يقاتلون ويقتلون. يقتلون هذه واضحة، يقتلون الأنبياء ويقتلون أيضا من دون الأنبياء ممن يأمر بالقسط، إن الذين يأمرون بالخير ويأمرون بالصلاح يقتلونهم، أو أن يقول يقاتلون يكون ما بين اثنين، يعني هؤلاء يقاتلون هؤلاء وهؤلاء يقاتلون هؤلاء، فيصير في تدافع، يصير في تدافع، فكل يقاتل. فقراءة يقاتلون يدل على أن الطرفين كل منهم يقاتل الآخر، وإذا قلنا يقتلون معنى أن الأمر من جهة واحدة. نعم، فيقتلون أي الكفار أو اليهود النصارى، يقتلون الأنبياء ويقتلون غير الأنبياء، وإذا قلنا يقاتلون معناها أيضا أن هؤلاء يقاتلون هؤلاء. واضح؟ طيب، من الناس قال وهم اليهود، طيب فبشرهم، بشرهم قال يعني أعلمهم بعذاب أليم، قال مؤلم، قال وذكر البشارة تهكم بهم، يعني البشارة الأصل فيها الخبر السار، لأنها سميت بشارة لأن الخبر هذا يظهر على البشرة، الأصل عندنا البشارة، البشارة تكون في الخير والنذارة في الشر، فالرسول بشير ونذير، يبشر أهل الخير وينذر أهل الشر. واضح؟ فهذا المعنى، قال لا يستعمل البشارة في الشر من باب التهكم والاستهزاء بهم، مثل بشر المنافقين فبشر بعذاب أليم، هذه من هذا الباب. طيب، يقول هنا ودخلت الفاء في خبر إن فبشرهم، مع أنها ليست شرطية، الفاء لو دخلت على الجملة الشرطية عرفنا أن جواب الشرط، لكن الفاء هنا قال لأنها قال شبه اسمها الموصول بالشرط، إن الذين يكفرون، كان قال من يكفر فبشره، كان قال من، كان لأن من بمعنى الذين، فكأنه قال من يكفر زين بآيات الله ويقتل الأنبياء أو النبيين ويقتل الصالحين الدعاء فهؤلاء فبشرهم. أقول جاءت الفاء لأنها شبهت. أولئك الذين حبطت، أي بطلت أعمالهم، حبطت الحبوط بطلان العمل، حبط عمله بطل. أولئك الذين حبطت أعمالهم أي ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم. يقول هؤلاء الكفار الذين من يهود النصارى لو قدموا أشياء يظنون أنها تنفعهم من الصدقات والخير ونحوه فإن الله لا يقبل منهم، لا يقبل. لماذا؟ لأن الكفر يبطل أعماله، ما يقبل الله من كافر مهما كان. قال حبط أعمال في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها لعدم شرطها، ما هو الإيمان، لا يقبل الله العمل إلا بإيمان، فحبطت أعمالهم لأن عقيدتهم وإيمانهم كافرة فلا يقبل من عمل. قال حبط الأعمال وما لهم من ناصرين أي مانعين من العذاب، ما لهم أحد ينصرهم أن يدفع عنهم العذاب. طيب، نأخذ المقطع هذا. بسم الله عليكم. قال ألم ترى تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب التوراة يدعون حال يدعون أيوه يدعون يدعون ولا يدعون ألم تر إلى الذين يدعون فاتح عندك لا يدعون يدعون حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول حكمه نزل في اليهود زنا منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فأبوا فجيء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا. ذلك التولي والإعراض لأنهم قالوا أي بسبب قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 40 يوما مدة عبادة آبائهم تولج تدخل الليلة فيه كبر آبائهم مدة عبادة آبائهم العجل أحسن الله ذلك 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنهم وغرهم في دينهم متعلق بقوله ما كانوا يفترون من قولهم ذلك فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب لا شك فيه هو يوم القيامة ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت عملت من خير وشر وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزلت لما وعد صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون هيهات قل اللهم يا الله مالك الملك تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بإيتائه وتذل من تشاء بنزعه منه بيدك بقدرتك الخير أي والشر إنك على كل شيء قدير. طيب واصل أحسن الله عليكم. قال تولج تدخل الليل في النهار وتولج النهار تدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. بارك الله فيك. ألم ترى زين عندنا استفهام ألم عندنا استفهام وعندنا حرف لم أصل استفهام الهمزة زين استفهام الهمزة ولم حرف هذا حرف نفي وجزم لم يدخل لم يحضر لم يجلس يجزم الفعل لم حرف جزم والهمزة استفهامية. طيب ترى فعل مجزوم بأي شيء بلم علامة جزم ما هي حرف حذف الحرف حرف العلة أصلها ترى بألف ترى فحذفت الألف ترى ألم ترى زين ومعنى ترى هنا كما قال المؤلف قال ترى من الرؤية وهي النظر يعني هذه يسمونها بصرية زين وترى تأتي معنى علم في القول تعالى إنهم يرونه بعيدا يعلم يعني يرونه بس ما يشوفون يعني بصرية يرونه يوم القيامة يعني ما رأوه يرونه بعيدا ونراه قريب هذه يسمونها علمية رأيت الله أكبر كل شيء يعني علمت زين فترى تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى نظر أو أبصر. طيب الهمزة هذه ألم متعلقة بمحذوف لازم لابد أن نقدر لمحذوف هذا المحذوف يتناسب مع الجملة ما هو المحذوف الذي يتناسب مع الجملة نقول ترى ضدها عمية رأى وعمية زين أو رأى وغفل أو نحو ذلك التقدير أن نقول ألم ترى يعني أعميت فلم ترى أو أجهلت أو غفلت فلم ترى فلم تنظر زين يعني كيف غاب عنك فلم تنظر إلى الذين أوتوا الكتاب الذين أوتوا نصيبا أي حظا قليلا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى. والمراد بالكتاب هنا قال لا، أنهم قال إنهم اليهود ليس النصارى. ليش؟ لأنه قال هنا بس قال أوتوا نصيبا من الكتاب أي التوراة، قال يدعون، قال حال يعني الجملة حالية أي حال كونهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يقول انظر وتأمل إلى هؤلاء أو هذه الطائفة من اليهود عندما يدعون إلى كتاب الله، عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون طيب عن قبول حكمه. شوف لاحظ قال ثم يتولى فريق، ما قال يتولون. ليش؟ لأن منهم من قبل ومنهم من رفض، لذلك قال فريق ما قال كلهم، فريق منهم وهم معرضون، والحال أنهم معرضون. زين قال عن قبول حكمه، قال الآية، قال المؤلف نزلت في اليهود متى؟ قال لما زنى منهم اثنان، زنى رجل بامرأة. زين فلما زنى رجل بامرأة رفع القضية إلى بعضهم إلى بعض إلى أو إلى أحبارهم، فقالوا نرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا في المدينة، لأنهم عرفوا أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها التخفيف، فقالوا لعلنا نجد فيها شيء. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد احكم. قال احكم بأي شيء؟ قال احكم بين هذين الرجلين، زأنا أحدهما بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ائتوني بالتوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن حكمه في التوراة، يعرف أن حكمه في التوراة الرجم، فقال ائتوني بالتوراة. فقال لما؟ قال نحكم بالتوراة. قالوا إن التوراة هم حرفوا، قالوا نحممهم السواد وجوههم ونركبهم على حمار ونطوف بهم بالأسواق ونقول هذا زنى بهذا، ويركبون على عكس، كل واحد يعكس على الآخر. فقال هذا ليس بحكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة، والتوراة فيها الرجم، فقرأ من يقرأ منهم، النبي ما يقرأ أمي، فقرأ، وكان عبد الله بن السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف التوراة. فقيل أن عبد الله بن سوريا أحد اليهود وضع أصبعه على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام ارفع أصبعك، ارفع أصبعك، ولما رفعه قرأ فإذا هي الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحكم بما جاء في التوراة. فأحضر الرجلان ورجموا حتى ماتوا. يقول زنى منهم اثنان، فتحاكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم كما في التوراة، فأبوا امتنعوا، فجيء بالتوراة فوجد فيها أي الحكم، فرجم فغضبوا. هذا هو، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، يدعون إلى كتاب الله أي إلى حكم الله سبحانه وتعالى ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ما قبلوا، ما قبلوا. قال ذلك بأنهم، أي ذلك الإعراض، سبب الإعراض ليش تولوا وأعرضوا، قال بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم لن تمسنا النار، قالوا نحن يعني أبناء الله وأحباؤه، فإن مسكنا النار تمسنا وقت محدد، لن تمسنا إلا أياما معدودة. كم يوم؟ قال 40 يوما، أياما معدودات، قال 40 يوما. في سورة البقرة أياما معدودة، هناك معدودة قالوا إنها 7 أيام، لأن الدنيا كلها 7 أيام عند الله، واليوم 1000 سنة يعني 7000 سنة، هم يظنون كذا، والله أعلم، لأن لا يعلم من انتهاء الدنيا إلا الله. وهنا قالوا، قال معدودات، معدودات قالوا 40 يوما. طيب وش قال مدة عبادة العجل؟ قال نحن عبدنا العجل 40 يوم، لما ذهب موسى إلى ميقات ربي 40 ليلة نحن عبدنا العجل 40 يوما، لما جاءنا موسى تركنا عبادة العجل، هذه المدة 40 يوم سيعذبنا الله على مقداره، سيعذبنا آشر. قال 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل، ثم تزول عنهم النار، تزول عنهم. قال هم يظنون، ظن واعتقاد باطل. فالصحيح أن هؤلاء الكفار أو هؤلاء اليهود النصارى أن الله يعذبهم 40 يوما فقط، لا هذا غير صحيح. قال وغرهم في دينهم، قال متعلق بقول ما كانوا، فقل سبب يعني يفترون يكذبون على الله لأن هذا يعني اغترار منهم، يعني كلامهم هذا لأنه افتراء، افتراء كذب على الله فاغتروا بذلك، غرهم في دينهم. الاغترار يعني الافتراء والكذب على الله هو سبب أن اغتروا بدينهم. قال الله سبحانه وتعالى فكيف، استفهام، زين كيف استفهام، كيف حالهم، يعني استفهام يفيد التعجب، يقول تعجب من حالهم، كيف حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي في يوم. تكون اللام هنا يسمونها لام التوقيت، مرت معنا لام التوقيت، مثل قوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي في دلوك الشمس، يعني في وقت دلوك الشمس. قال يوم لا ريب فيه، أي لا شك بمجيئه ووقوعه، وهو يوم القيامة. يقول كيف إذا جمعناهم من هذا اليوم ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، كيف إذا جمعناهم من هذا اليوم، ما حالهم، تعجب من حالهم عندما يجمعون في هذا اليوم ثم كل يعطى ما عمل. أما يقول 7 أيام أو 40 يوما هذا كلام كله افتراء على الله، زين. لذلك قال غرهم في دين ما كان يفترون يكذبون على الله. طيب قال وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة، يعني هذا حكم الله عز وجل العدل، يوم القيامة أن توفى كل نفس ما عملت من أعمال، إن كان خيرا يعطى عمله وزيادة ولا ينقص من عمله، وإن كان شرا فيعطى عمله دون أن يظلم ويزاد عليه. طيب قال المؤلف هنا قول تعالى قل اللهم مالك الملك، يقول ونزلت هذه الآية لما وعد صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، أخبرهم بأن فارس ستسقط وأن الروم ستسقط، أخبرهم متى؟ أخبرهم في غزوة الأحزاب، والأحزاب قد أحاطوا بالمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خوف ورعب من هؤلاء، في كما ذكر الله في سورة الأحزاب، زين إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، زين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت يخبرهم بأن فارس والروم ستسقط، حتى يقول المنافق، يقول أحد المنافقين يقول محمد يخبرنا بسقوط فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، كان يعني يستهزئ. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فأخبر بسقوط فارس والروم فجاءت الآية هذه، زين. قال المنافقون هيهات، يعني بعدا. قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك، أصلها اللهم، أصلها يا الله، أصلها يا الله، فلما حذفت يا، زين، أتي بالميم تعويضا، اللهم أصلها يا الله، فلما حذفت يا بدل ما تقول الله قال اللهم، زين. قل اللهم مالك الملك، أي أنت مالك الملك كله، زين، والملك بيدك، تؤتي الملك، وبدأ يفصل، تعطي الملك من تشاء من خلقك، الله عز وجل ما من ملك يعطى ملكا إلا بأمر من الله سبحانه وحكمة، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، إذا أراد الله نزع الملك نزعه ممن تشاء، وتعز من تشاء بإيتائه الملك وغيره، وتذل من تشاء بنزعه منه. قال بيدك الخير، شف المؤلف ماذا قال، بيدك، قال بقدرتك، هذا تأويل، لم يثبت اليد لله، هذا تأويل من المؤلف غلط، الله أثبت لنفسه اليد فما يجوز أن نصرفها بمعنى آخر، القدرة شيء واليد شيء، أما أن نفسر اليد بالقدرة أو بالنعمة هذا تأويل واضح. طيب يعني طيب بيدك الخير، قال بيدك الخير والشر، أي الخير والشر. لا شك أن بيدك الخير والشر قد يكون بيد الله لكنه لا يصرح به، الشر ليس إليك، حديث قال والشر ليس إليك، لا يصرح بالشر وإن كان بأمر الله، قال إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، يعني إعطاء الملك ونزعه زين وعز وذل هذا يدل على قدرة الله. فإذا ختم الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير، ثم بدأ يخبر أيضا قال تولج الليل في النهار، تولج النهار أي تدخل الليل في النهار، تدخل النهار في الليل، لأنه يدخل بعضه البعض طولا وقصرا، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. قال أيضا ومن أيضا أفعال الله سبحانه وتعالى قال وتخرج الحي من الميت، قال الحي هو الإنسان زين والطائر، فالإنسان يخرج من النطفة ميتا والطائر من البيضة ميتا، وتخرج الميت من الحي أي تخرج النطفة ميتة من الإنسان والبيضة وهي ميتة من الحي وهو الطير أو الطائر، وترزق من تشاء بغير حساب سبحانك رزقا واسعا من غير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب يعني يعطي من يشاء بفضله ومنته وعطائه الواسع من غير حساب، من غير حساب سبحانه وتعالى لا يحد عطاؤه بحد معين، فهو سبحانه ذو الفضل العظيم. طيب نقف عند هذا القدر عند الآية 28، إن شاء الله نواصل اللقاء القادم بإذن الله، إن شاء الله ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم.